بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ومن مظاهر عظمة القرآن عالمية القرآن، يقول: لقد زعم أعداء الإسلام أن القرآن العظيم كتاب تاريخي خاطب عصرا محددا فقط ثم انتهت صلاحيته بعد ذلك، ولم يبق له في الواقع المعاصر أدنى تأثير. لغة قضية عالمية القرآن هي من ضمن الأمور، احنا قلنا لما نيجي نتكلم على الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى نتكلم على القرآن وإثبات أنه من عند الله، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، ثم على التشريع الإسلامي وبيان عوامل أنه يقدم الخير والصلاح للبشرية وما يشهد من روعة تشريعاته وحسنها وتمامها أنه من عند الله. ثمة أمور يمكن أن تتكرر في هذه العناصر الثلاث، يعني نتكلم على القرآن نقول القرآن خاطب العالمين، نتكلم على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه بعث للعالمين، تكلم على من سمات الإسلام أنه دين عالمي إلى غير ذلك. فهذه المعنى هيتكرر كتير، وإن كان مجال تفصيله أكثر في عندما نتكلم على خصائص التشريع الإسلامي وكيف أنه تشريع للعالمين وليس لأمة دون أمة. وقلنا من مظاهر هذه العالمية أن الشرع عني بمشكلات لم تكن موجودة في جزيرة العرب وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الخنزير لم يكن يكاد يعرف في جزيرة العرب، ومع ذلك نجد أن القرآن بالغ في تحريم. ده دليل آخر. لو كان دائما هنسألهم السؤال ده كتير ويتكرر معنا كتير، لو كان هذا الكلام من وضع النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا يعتني بمشكلة غير موجودة؟ أو على الأقل لماذا لم يحاب الرومان وهم يحبون الخنزير؟ كان الوقت ده اليهود بيحرموه، والرومان اللي كانوا في ذلك الوقت نصارى بيبيحوه كما هو الحال إلى يومنا هذا. وهذه دعوة ناشئة، لماذا تصادم هذه الحضارة الفتية في أمر كان في ذلك الوقت لا يمثل كبير فائدة؟ لكن نجد أن القرآن وضع الخنزير على رأس قائمة المحرمات في الأطعمة، بل هو المذكور نصا في القرآن وما سواه مذكور في السنة. فهذا يدل على أنه من عند الله. نيجي دلوقتي بيقول لك إنفلونزا الخنازير، هذا في حد ذاته دليل على أن هذا الصرع من عند الله، وأن هذا الاهتمام كله للجيف والقاذورات لا يختص هو به. ليس الخنزير هو الحيوان الوحيد اللي بيأكل الجاف والقذرات، ولكن الشرع خص الخنزير بدرجة مغلظة في التحريم لا يدانيها فيه غيره، وهذا يدل على أنه من عند الله وعلى أنه دين عالمي. ربما هناك بعض جوانب التشريع فيه لا تظهر كل جوانب حكمتها إلا في العصور المتأخرة. نفس الكلام ممكن تقوله على الربا. الربا في مع أنه كله ظلم وفساد، إلا أنه لما يكون في مجتمع قائم على التجارة الموسمية فلا يكاد يكون الربا لا يكون خطره إلا يعني خسارة أي تاجر لأمواله. لكن الآن الأزمة الاقتصادية العالمية تقول إن لما النظام العالمي والاقتصاد العالمي يتشابك ويتعقد ويبقى انهيار مصرف أحد المصارف في المالية في أحد البلاد ممكن يتتابع وراه انهيارات متتالية. يقول إن يتبين كيف أن الربا من أظلم الظلم، وإنه بتظلم به يمكن ملايين من البشر بلا جريرة، إلا إن غيرهم آثر أن يقامر بماله. الأزمة العالمية كده، إن اللي بيروح يودي البنوك بيؤثر إنه ياخد الاستثمار الجبان، ما يتحملش مخاطرة الاستثمار وفرصه، عايز ربح مضمون. يقوم البنوك عايز ربح مضمون، تجيب الرهن العقاري إلى آخر ذلك من الصور. في الآخر لما الصورة تعقدت الدنيا كلها انهارت. لكن نقول برضو القرآن وهو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، اللي هي جزء من جزيرة العرب اللي كانت في الوقت ده ملهاش أي مقومات قيادة للعالم، والقرآن يتكرر فيه مرارا وتكرارا أنه ذكر للعالمين. كتاب الأناجيل أولا بتاع كتاب التوراة لا يتشرفون بأنه يكون الكتاب للعالمين أصلا، هو عندهم الشعوب التانية حثالة من الأمم، وهم عايزين يستأثروا بالإله لهم هم بس، فلا يوجد أدنى إشارة في العهد القديم لمسألة أن ده، بل دايما الشعوب التانية شعوب لا تذكر إلا بالذم. وتدور كده، هل الشعوب التانية مذمومة؟ هل فرعون مذموم في التوراة عشان قال أنا ربكم الأعلى؟ لا، هو مذموم عشان استعبد بني إسرائيل، ودول مذمومين عشان اعترضوا طريق بني إسرائيل. كل الدنيا مذمومة، المدح والذم معياره مدى الدخول في خدمة بني إسرائيل، لدرجة إن كورش صار مسيح الرب في الكتاب في العهد القديم، رجل وثني بس لأنه جاب بني إسرائيل من السبي رجعهم إيه فلسطين. فلا التوراة لا تتكلم مطلقا، ولا يتشرف كاتبها بأنه يخاطب أحد من الحثالة الأخرى، بل الكاتب التوراة تفنن في لعنة الشعوب التانية. يوم اخترع قصة ان نوح عليه السلام شرب الخمر وتجرد من ملابسه داخل خيمته، ودخل عليه حام ابنه الأصغر ولقاه عريان، فبدل ما يستره راح قال لإخواته التانيين سام ويافث، فسام ويافث راحوا جابوا ثوب وسطروا أباه. طب فاء الأب اللي هو نوح عليه السلام حشاه مما، فلما عرف القصة طب يتوب من شرب الخمر مثلا، ده بدل طب يعلم الابن الصغير، لا لعن كنعان ابن حام اللي ما تولدش لسه. ليه؟ كاتب التوراة عايز يلعن الكنعانيين اللي هم ساكنين في فلسطين، اللي هو عايز ياخدها منهم بس. فأجاب القصة دي كلها ان نوح عليه السلام شرب الخمر وتعرى وكل ده، وطب كنعان ايه دوره في الموضوع؟ ملوش دور بس اتلعن. لما جه بقية الشعوب المحيطة بالمنطقة عايز يجيب لهم برضو شتيمة، فراح نسب ان لوط عليه السلام بنتينه قالوا احنا ما فيش رجالة يتجوزونا والنسل سينقطع، فسقى اباهما خمرا فاضطجعت معه الكبرى في اول ليلة واتخذت منه نسلا، ثم في الليلة التي تليها سقط أباهما خمرة واضطجعت منه معه الصغرى واتخذت منه نسلا. يبقى كده الثلاث شعوب اللي كانوا في المنطقة اللي بني إسرائيل بيحاولوا ينتزعوها إما أبناء زنا محارم، وإما ملعونين لأنه جدهم الأكبر دخل على أبي وهو عريان. تخيل هي دي قصة الايه التوراة. فإذا الكاتب التوراة نقول هذا ليس من عند الله جزما، كاتب التوراة لا يشرفه انه يوجه ولو خطاب عرضي للناس التانية ان هم يبقوا كويسين، لا الناس التانية دول يعني اقل من الحميد، كلمة حميد دي شوية عليه. اما كاتب الانجيل فكأنه الانجيل اتكتبت في 70 ميلادية كما ذكرنا، ما كانش واخد باله ان اوروبا ستستجيب، فتلاقي كل كتاب الاناجيل ماشيين في سكة ان الدعوة موجهة الى بني اسرائيل، وده احنا جزء بنقول ان ده من الحق، بمعنى ان عيسى عليه السلام كان احد انبياء بني اسرائيل، وان هم ورثوا الكلام زي ما كده وما كانش لهم رغبة في تغييره. اللي كان طموح جدا كان بولس، وهو اللي حاول ينشر الكلام في اوروبا، ومشروع الطموح ده هو اللي قاده الى تحريف الدين عشان يعجب الاوروبيين، فخلى دين وثني. فبعد ما انتشر الدين يبدو بسرعة حاولوا يزجوا اي عبارات تقول ان الدين ده بيخاطب غير بني اسرائيل. فعبارة كده في ان عيسى عسام في اخر حياته قال لهم، او بعد ما القصة المذعومة عندهم في الصلب وغيره، قال لهم بشروا بهذا الانجيل بين الامم، مع انهم ما كانش عندهم انجيل في الوقت ده، بس مش مشكلة. لكن اللي حط دي ما لحقش يشيل ان المرأة الكنعانية اللي التوراة مخليها ابنة كنعان ابن حام الذي اطلع على عورة ابيه فلعنه نوح عليه السلام. فعشان المرأة الكنعانية قالت له، طلبت منه يعني هو بيشفي الناس، وده احنا بنوقن به بقدرة الله تبارك تعالى، فلا قالت له حتى وجه لي رسالة ولا علمني عشان نقول ان دي رسالة خاصة ببني اسرائيل، دي طلبت منه بالتعبير الدارج بتاعنا خدمة انسانية. قالت له اشفي بنتي، فقال لها ليس من الحكمة ان يؤخذ خبز البنين من البنين بني اسرائيل ويطرح للكلاب. الله، طب ال- ال- ال- الكاتب ما سابلناش فرصة حتى ده هو ان الست لما رضت لنفسها برتبة الكلاب اعطيت ما طلبت، اعجب بايمانها، فقالت له يا سيد والكلاب ايضا يأكلون من فتات خبز البني، فصر لإيمانها وشفى لها ابنتها. فلما زجوا حتة التبشير بين الأمم نسوا يشيلوا دي، يبقى ده كله يدل على الاختلاق والصنعة. بنقول من أدلة صدق القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكة مستضعف وما فيش طرق مخاطبة للعالم، القرآن كله من أوله لآخره تأكيد على أن هذا أنه رسالة للعالم كله، إن هو إلا ذكر للعالمين. الآيات كثيرة جدا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلى آيات كثيرة جدا ومعظمها في المرحلة المكية اللي كانت مرحلة تعريفية بالدعوة. احنا قلنا القرآن المدني غلب عليه العناية بالجوانب التشريعية، والقرآن المكي غلب عليه التعريف بالله عز وجل وبربوبيته وألوهيته، والتعريف بالدعوة ككل، والتعريف بالقرآن وأنه رحمة للعالمين. فالآيات اللي اتكلمت على أن القرآن إنما خوطب به العالمين كان في وقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستضعف وحده أو معه عدد يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولك أن تستعرض عشرات النصوص التي تتكلم على أن القرآن رحمة للعالمين. من ذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية دي من الفوائد الجانبية ان احنا نقول انها من شواهد الإعجاز اللغوي في القرآن، كما يقول ابن عاشور رحمه الله، يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صيغت بأبلغ نظم إذ اشتملت على مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح مرسلي ومدح رسالتي بأنها كانت مظهر رحمة للعالمين كافة، وبأن رحمة الله تعالى بخلق، فهي تشتمل على 24 حرفا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 24 حرف ذكر فيها الرسول ومرسله والمرسل إليهم والرسالة وأوصاف هؤلاء الأربعة، مع إفادة عموم الأحوال واستغراق المرسل إليهم وخصوصية الحصر وما أرسلناك. هنا الحصر يفيد تأكيد المعنى، يعني أن القضية كأن ده الغرض الرئيسي من الرسالة، وتنكير رحمة، والتنكير له أغراض كثيرة في اللغة، هتلاقي هنا لا يصفو لك منها إلا غرض التعظيم، تنكير رحمة، فيستفاد منها أنها رحمة عظيمة جدا. بيقولوا تعالى، شوف كان العرب زمان بيقولوا أبلغ كلمة قالها العرب، أبلغ جملة في شعر العرب، قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزلي. طب ليه دي بليغة؟ قالوا انه وقف واستوقف، انه هو يعني هو كان بيقول انه وقف على ديار الحبيب وقال للناس يقفوا، فهو لما قال قفا بالامر نبكي كلنا، يبقى كده عرفنا انه هو ايه، انه هو كمان واقف. قال انه وقف واستوقف وبكى واستبكى، انه قال نبكي، يبقى كأن لفتة البلاغة العالية قوي هنا في كلمة نبكي، انه ضم نفسه مع الناس وذكر الحبيبة والمنزل. دي جملة طويلة فيها المعاني، فيها ست معاني، وهي قصيرة بالنسبة لكلام العرب، لكن لو قارنتها بالآية هتلاقي انها اطول منها بكتير، ومع ان الآية ذكر فيها 12 معنى اللي قاله ابن عاشور رحمه الله. طبعا في نماذج زي دي كتير، ان كان دي جات عرضا وهو بيتكلم هنا على بعض الآيات التي بينت عالمية القرآن. وبالتالي من قبل ما يخرج الدول على وش الدنيا اللي عمرها 200 سنة واللي عمرها 500 سنة، وحتى اللي عمرها القرآن كان بيخاطب الناس بأنه دين عالمي لا يفرق بين أبيض ولا أحمر ولا أسود إلا بمعيار التقوى، مش التقوى اللي هي عايزين الآن يفسروها إنه مجرد يكون إنسان جنتل، يعني لا، التقوى الإيمان بالله تبارك وتعالى. فمن آمن بهذا القرآن انتفع به، وحتى من لم يؤمن انتفع به في الدنيا، على الأقل بيرفع عنه ما كان يفعله بهم الأحبار والرهبان من التجبر والطاغوتية ومنعهم من حتى ما ينفعهم في علوم الدنيا. فهذا أحد مظاهر عظمة القرآن، أنه ومنذ اليوم الأول وقبل أن تتضح أي معالم خاطب العالمين كافة، وكان بفضل الله تبارك تعالى أن انتشر هذا القرآن في العالمين. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.